بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا وسراجا منيرا. يسر شركة شور الإنتاج الإسلامي أن تقدم لكم مادة بعنوان أسئلة الإمارات لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، نفعنا الله وإياكم بعلمه وجزى الله شيخنا عنا خير الجزاء. والآن مع الشريط الخامس. كي نكون في عصمة من الإحب من السنة إلى البدعة يجب أن ننظر هل فعل ذلك السلف الصالح أم لا، وإلا وقعنا بما وقع فيه المبتدعة. موضوعنا السابق هو من هذا النوع تماما. هناك أحاديث يستدل بها بعض الأفاضل بعمومها، وأنت جئت أخيرا لتستدل بعموم كلام ابن حجر، لكن هذا العموم وذاك لم يجري عليه عمل السلف أبدا. ليس هناك أن أحدا من الصحابة أو العلماء المشهورين دعان الأربعة يقول باستحباب وسنية الوضع بعد رفع رأس من الركوع كما يقول كل أهل السنة بسنية الوضع قبل الركوع. يعني أنت الآن راح تستدل بأكثر من العموم؟ أنت فهمت سؤالي؟ أنت تستدل الآن بأكثر من العموم ولا في عندك نص خاص عن أحد من السلف؟ تفضل. يقول العين بعد باب وقت وضع اليدين. نعم. والأصل أن في كل قيام فيه ذكر المسؤول يعتمد أقصد بالاعتماد على بعض الله وما لا فلا يعتمد في القوم بعد الركوع وعليه الأحمر، خلافا لما رأى أبي علي المسكي والإمام أبي عبد الله من الوقت في كل قيام سواء في ذكر المسؤول أم لا. عمين رواه عمين أبي علي المسكي مش مفهوم يعني سؤالي؟ أنت بتقول رواه فلان، عن من رواه؟ وأنت بتقول أنا أنقل نصا عن السلف، من هو؟ من هو؟ البخاري. إيش قال البخاري؟ قال أنه يعتمد في كل قيام سواء في ذكر المسلمين أم لا. حبيبي عم تستدل بالنص العام أنت. هو في البداية قال أنه بعد الركوع لا يعتمد، خلافا لما يرى، فعلمنا بهذا أنه الإمام عبد الله يرى قبل بعد الركوع. أبو عبد الله اللي هو الإمام البخاري نص على الوضع في القيام الثاني. يا حبيبي جاهل، قول نص، قول ما نص. هذا الذي أنا قلته سلفا، أنت تريد أن تستدل بكلام عام مش بكلام خاص. كلام العين ليس بحثي الآن كلام واضح ولا لا؟ النص العام شو رأيك، واضح ولا غامض؟ النص العام طيب، فكونه واضح شيء وكونه خاص أو عام في ثاني. المهم خير كلام ما قاله. عندك نص عن أحد من السلف أنه قال بشرعية الوضع في القيام الثاني أو فعل نص خاص في عندك؟ فإذا أنت تضرب في حديث بارد. أنا بقول لك أن الاستدلال بالعمومات من الأحاديث فضلا عن أحاديث الآخرين الذين هم ليسوا بحجة في الأصل لا ينبغي إلا إذا جرى عمل السلف على ذلك. أنت دندن حول هذه النقطة. أولا أنا بقول لك شيء، إما أنت مقتنع معي بالكلام السابق أن أي جزء من أجزاء نص عام لم يجري عليه عمل السلف فلا يجوز العمل به. إما أنت مقتنع أو لست مقتنعا، وأنا لا أفرض عليك رأيا، لكن أفترض يا كذا يا كذا. عندك نص عن أحد من السلف أنه قال بشرعية الوضع في القيام الثاني أو فعل نص خاص في عندك؟ فإذا أنت تضرب في حديث بارد. أنا بقول لك أن الاستدلال بالعمومات من الأحاديث فضلا عن أحاديث الآخرين الذين هم ليسوا بحجة في الأصل لا ينبغي إلا إذا جرى عمل السلف على ذلك. أنت دندن حول هذه النقطة. أولا أنا بقول لك شيء، إما أنت مقتنع معي بالكلام السابق أن أي جزء من أجزاء نص عام لم يجري عليه عمل السلف فلا يجوز العمل به، إما أنت مقتنع أو لست مقتنعا، وأنا لا أفرض عليك رأيا لكن أفترض يا كذا يا كذا، إما أنت مقتنع بهذا فالحمد لله، حينئذ ينبغي حتى تطبق ما أنت المقتنع به أن تأتي بنص صريح إما قولا أو فعلا، أن أحد العلم السابقين من السلف الصالح قال هذا الوضع وهذا لا سبيل إليه إطلاقا، وضعت ما في التفكير. أما أن تأتي بكلمات عامة فهذا واجب، ولست بحاجة إلى أن تأتي بأدلة عامة عن بعض العلماء، لأن الدليل العام موجود في الحديث، كان إذا قام في الصلاة وضع للنعم فقيم الصلاة، فماذا يهمك بعد هذا النص من كان الرسول عليه السلام أن تلجأ إلى أقوال من بعده؟ وسأفعل بغيره ما فعلت به. شو يعني؟ أيهما أهم؟ الحديث ولا كلام الآخرين؟ كلام الآخرين شرع؟ كلام الآخرين شرع؟ شرع شرع. أنا لا أقصد في الأئمة الأربعة، أقول السلف كله ما ليش داخل، يعني حتى ما تفهم مني التفصيل، كلامي أوسع في السلف وفيهم الأئمة الأربعة. نعم، لم يرد عن أحد من هؤلاء لا قولا ولا فعلا الوضع في القيام الثاني. لا، وماذا تستفيد من هذا؟ ما نقل لا هذا ولا هذا، ما الذي تستفيده أنت؟ أنت الذي تأتي بأمر إيجابي فعلي، فأنت الذي عليك أن تثبت ذلك، أما أنا موقفي سلبي، أنا أقول ما جاء عن الأئمة لا سب ولا إجابة، حينئذ هل يصح لأحد الطرفين أن يستدل بأفعاله أنا أقول ما جاء وأنت تقول جاء، حين أقول أنا ما جاء فأنا هذا الواقع، لكن أنت حينما تقول جاء هل هو واقع؟ الواقع يعني عليك عن لا لا عن الأئمة أنت تقول. إذا نفع أنه ما دام ما ذكرت عن أحد من السلف أنه فعل ولم يذكر عن أحد من السلف أنه لم يفعل، نفع على عموم الأحاديث إذا قام ويكون الحديث واعي يعني قبل يعني يكون ثقة أنت الآن يعني نسيت كل ما اتفقنا عليه وتحط بالسابق ذهب إدراج الرياح، قلت لك أنت مقتنع معي بهذه القاعدة وهي كل نص عام تضمن جزءا هذا الجزء لم يجري عليه عمل السلف، هل نحن نعمل به؟ قلت لا. الآن أنا أضع نقاط عن الشروط، هل جرى عمل السلف في هذا؟ أنت لما تقول جرى عليك الإثبات، أنا ما علي إثبات لأن أنا موقفي النفي والسلب، كما قيل في الأصول إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. نحن الآن عند هذه القاعدة التي اتفقنا عليها وهي أن الجزء من النص العام لم يبني عليه عمل السلف، نحن لا نعمل به صح؟ فالذي يريد أن يعمل به ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن يثبت أنه من فعل السلف، فهل فعلت هذا؟ الجواب لا، بالعكس رجعت لتقول ما دام أنا بعترف أنه ما جاء عنه لا هذا ولا هذا، إذا رجعنا إلى العموم صار معك إيه؟ دور أخي، العموم الذي تريد أن ترجع إليه المفروض أنك ما تنسى ما اتفقنا عليه وهو أنه ينبغي أن يكون جرى عليه عمل السلف، والآن أنت تعرف معي ما في عندنا ما يدل على أنه جرى عليه عمل السلف، هذه نقطة فيها دقة كبيرة وكبيرة جدا، وأنا أرجو الله عز وجل أن يلهمنا أن نفهمها على وجه الصواب. يقول أحيانا نقرأ في الكتب أن هذا رأي الجمهور، فهل يعني ذلك الجمهور في كل في عصر واحد فقط أن الجمهور في جميع العصور لم يمثل الرأي، وما هو معنى الجمهور؟ هذا يختلف بخلاف المقارن للفظ الجمهور. فإذا كان مثلا كالإمام النووي وابن حجر العسقلاني فهو يعني الجمهور في كل هذه القرون التي تقدمتهم. وإذا كان القائل مثلا مثل الإمام الخطابي أو المنذري فهو يعني ما قبل حافظ ابن حجر النووي يعني القرون الثلاثة مثلا. فإذا القضية نسبية، ينظر إلى الذي مرت هذه الكلمة على شفتيه. ففي العصر الذي هو كان موجودا فيعني الجمهور الذين كانوا في زمنه وما قبله، فلا يشمل بداعة الذين من بعده. أما هؤلاء المتأخرون فهم يعنون القرون كلها التي كانت بين أيديهم، فهؤلاء هو الجمهور. فالقضية إذن نسبية، ليس لها معنى جامد يمكن أن لا يتوسع فيه ولا أن يضيق. نعم، جمهور يعني الأكثر، أكثر العلماء أكثر، ما في هذه الدقة. المهم أن هذا الذي يطلق لفظة الجمهور كالذي يقول أكثر العلماء، هذا في تقديره هو. أما بهذه الدقة أكثر يعني 51 52 55، هذا أمر لا يتحررونه ولا يمكن تحريره. لو قال واحد معاصر الجمهور على مرض لا ليس إجماع، مخالفة رأي الجمهور للدليل فأمر واضح يوازنه. أما بدون دليل فلا شك أن النفس تطمئن الأكثرية أكثر من الأقلية. إذا كان هناك دليل فالواجب هو اتباعه، سواء كان موافقا لرأي الجمهور أو الأكثرية أو مخالفا. أما إذا لم يكن ثمة دليل فالإنسان كما يشعر كل واحد منا، أما رأي الأكثرية تطمئن إليه النفس أكثر من الأقلية. الأصل إذن هو اتباع الدليل من الكتاب والسنة. فإذا لم يوجد الدليل عند طالب العلم فالنفس تطمئن لاتباع رأي الجمهور. لكن لو قالها رأي الجمهور إلى رأي الأقلية لأن النفس اطمأنت لرأي الأقلية، لا بأس من ذلك، لقول عليه السلام استفتي قلبك من أفكار المفتون. نعم. إذا كان اختلاف في فهم النص موجود عند الجميع، لكن الجمهور يفهمونه فهم، هل يكون هذا نفس الجواب؟ ليس هناك إلا الاطمئنان النفسي، فما اطمأن إليه نفس الإنسان ذهب إليه سواء كان موافقا لرأي الجمهور أو مخالفا. ذلك لأنه لا يوجد في الشريعة الحد على التمسك بقول الأكثرية، بل نحن لو أردنا أن نستحضر بعض النصوص لوجدنا النصوص تهم الأكثرية. أما من الكتاب فقوله تبارك وتعالى ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقليل من عبادي الشكور ونحو ذلك. أما من السنة كلكم يستحضر حديث الفرق الإسلامية التي تنقسم إلى 73 فرقة، كما قال عن السبان افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة، كل هذا مارجة واحدة. فلا نجد في الكتاب والسنة المدح للأكثرية والحظ على التمسك بالأكثرية. وحديث عليكم الجماعة ومن شذ شذ في النار، أولا الشطر الأول من الحديث صحيح، أما الشطر الآخر فضعيف، من شذ شذ في النار. وثانيا فالجماعة ليست هي يعني الأكثرية، والمقصود في مثل هذا الحديث هو جماعة السلف الصالح، حيث جاء تفسير ذلك في بعض الروايات في سنة الترمذي وغيره لما قال عليه السلام كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. وفي رواية أخرى هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. الجماعة التي يحض الحديث السابق عليكم الجماعة إنما هي جماعة السلف الصالح، وهذا له بحث طويل لعلنا مناسبة أخرى تأتي تحدث عنها إن شاء الله. نعم. من عامة الناس والعلماء. العلماء غالبا نعم. الإجماع الإجماع لا يساوي الأكثرية عند علماء الأصول، والإجماع طبعا له تعاريف كثيرة، منهم من يقول إجماع الأمة، ومنهم من يقول إجماع العلماء، يعني فخرج بهذا القيد غير العلماء، ومنهم من يقول إجماع الصحابة، وهذا أيضا فيه كلام كثير جدا تكلم عنه الشوكاني في إرشاد المعول، والصديق حسن خان في تحصيل المأمول من علم الأصول وغيرهم، وبخاصة الإمام ابن الحزم في كتاب الإحكام في أصول الأحكام، فإن مثل هذه الإجماعات لا يمكن أن تقع، فضلا عن أنه لا يمكن أن تنقل لو وقع، فإجماع العلماء في عصر واحد كيف يمكن أن يتحقق؟ وإذا تحقق فمن الذي ينقل؟ من الذي يستطيع أن يتصل بأفراد الإجماع هذا؟ هذا أمر يعني أشبه المستحيلات، هذا أمر مغري، ولا سيما أن هذا الإجماع الذي يتحدثون منه به أو عنه يرتبون عليه تكفير من يخالفه، فتكفير من يخالف أمرا لا يمكن أن يتحقق، ولو تحقق لا يمكن نقله، فكيف يبنى عليه التكفير؟ لكن الحقيقة التكفير الذي يذكرونه مقرونا بمخالفة الإجماع فهو مخالفة الإجماع اليقيني الذي يعبر عنه بعض علماء الأصول بمخالفة ما ثبت من الدين بالضرورة، فمخالفة ما ثبت من الدين بالضرورة هذا هو الذي يستلزم التكفير بعد إقامة الحجة كما هي القاعدة. وعلى هذا النوع من الإجماع يطبق قول ربنا تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا الإجماع هو الذي أدل الإمام الشافعي عليه بهذه الآية: ويتبع غير سبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنين جميعا إذا كانوا على منهج قوله فذلك هو الضلال المبين. أما أمر يدعى فلا يمكن وقوعه ولا يمكن تصوره، فهذا ليس بالإجماع الذي إذا خالفه الإنسان اعتبر ضالا ولحقه الوعيد المذكور في الآية السابقة. لا يمكن حتى في عهد الصحابة، وهذا أمر سهل أن يتصوره الإنسان، إن الصحابة كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أقرب بعضهم إلى بعض من حيث أقاليمهم وبلادهم، أما بعد الرسول عليه السلام حيث هناك يكون الناس في حاجة إلى ما قد يسمى بالإجماع، وقد تفرقوا في البلاد بسبب الفتوحات الإسلامية، فكيف يمكن أن نتصور أن هؤلاء الصحابة جميعا على بعد الدار بعضهم من بعض أنهم أجمعوا على مسألة؟ ويأتي الكلام السابق أين اجتمعوا ومن الذي لقيهم فنقل عنهم ذلك الإجماع، هذا كله لا يمكن إثباته. لكن هناك أمر أبسط من هذا الأمر المعقد، وهو أنه يكفي المسلم أن يثبت لديه أن بعض الصحابة قالوا شيئا أو فعلوا شيئا، أن يكون ذلك دليلا صالحا له وأن يتمسك به. أما أن يدعى أن هذا هو الإجماع هذا خلاف ما يدل عليه تعابيرهم ولفظة الإجماع نفسها من حيث اللغة العربية. هناك إجماع نوع من أنواع الإجماع يسمى بالإجماع السكوتي، أيضا بالمعنى الإجماع العام الثالث. إذا مثلا تكلم أحد الصحابة في حضور جمع منهم بكلمة أو فعل فعلا لو علاقة بالشريعة وسكتوا على ذلك، لا شك أن النفس تطمئن لمثل هذا الإجماع السكوتي، لكن ليس هو الإجماع الذي يعدمه ويقولون إجماع الأمة أو إجماع علماء الأمة أو إجماع الصحابة، إنما هذا إجماع نسبي، كمثل مثلا ما جاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم الجمعة الصحابة في خلافته، فاتبع عليهم آية فيها سجد التلاوة، فنزل من المنبر وسجد وسجدوا معه. ثم في الجمعة التالية خطبهم أيضا ومرت بآية سجدة، فهيأ الناس ليسجدوا كما فعلوا في الجمعة السابقة، فقال لهم إن الله تبارك وتعالى لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، أي سجود التلاوة أو سجد التلاوة، إن الله لم يكتبها أي يفرضها علينا إلا أن نشاء، فالأمر موكول إلى اختيارنا، وما وكل إلى اختيارنا لا شك أنه لا يكون مما فرض الله علينا، لأن الفرائض المعروفة في كل العبادات ليس لنا الخيرة لأن نفعلها أو أن نتركها، بل من الواجب علينا وجوبا عينيا أن نفعلها. فحينما قال عمر رضي الله عنه للحاضرين في المسجد إن الله لم يكتبها علينا إلا النفاء، وأكد ذلك بفعله حيث أنه لم ينزل ليسجد ولا أيضا سجد الناس الذين هم في المسجد، هذا النوع يقال فيه هذا إجماع سكوتي، لأن كل من كان هناك من الصحابة والتابعين ما أحد أنكر عليه أو أحكي عليه بحجر كتاب الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن النفس تطمئن لمثل هذا الحكم أكثر من أن يطمئن لقول من جاء من بعدهم كالحنفية مثلا الذين يقولون بوجوب سجدة التلاوة وجوبا يأثم تاركه، فما فعله عمر بن الخطاب وأقره عليه الصحابة الحاضرون هذا وإن لم يكن إجماع الصحابة، لكن هو هذا الإجماع من هذا العدد الذي كان موجودا في المسجد، النفس تطمئن لاتباعهم لا سيما وقد أمرنا بالاقتداء بهديهم. نعم. نعم. أنا وهم كائن بين الناس. قوله عليه السلام لا تجتمع أمتي على ضلالة لا يعني أن الإجماع الذي ذكرناه آنفا، إما بالتعريف الأول إجماع الأمة إلا بالتفسير الذي ذكرناه وهو المعلوم من الدين ضرورة، هذا أمر صحيح، وبالتفسير الثاني إجماع علماء الأمة، التفسير الثالث إجماع الصحابة في عصره، لا يعني الحديث شيئا من هذا، وإنما يعني أمرا ممكنا وقوعه، بل هو واقع وممكن تطوره. لو فرضنا أن عدد الصحابة في زمن ما وهم مجتمعون في مكان ما عددهم مثلا 100، وطرحت مسألة على بساط البحر بين أيديهم فاختلفوا على قولهم، نفترض أن 90 منهم كانوا في جانب، 10 منهم كانوا في جانب آخر، بل 99 كانوا على رأي وواحد كان على رأي، فهنا يمكن أن نتصور أن هذا الفرد الحق معه فضلا عن 10 أو 20، والآخرين الخطأ معه. هنا يصدق قول عليه السلام لا تجتمع أمتي على ضلالة، لأن الحق كما تعلمون ظني لا يتعدد، بقوله تبارك وتعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، فالحق إذن يدور بين هاتين الجماعتين أو هذين الفريقين الكثير والقليل. ولما كان من الثابت عندنا يقينا أن الترجيح بالأكثرية ليس مرجحا، فإذا يمكن أن يكون الحق مع الأقلية وأن يكون الخطأ مع الأكثرية، فهنا يأتي قوله عليه السلام لا تجتمع أمتي على ضلال، لأن الحق هو النداء مع أحد الفريقين، ولا يهمنا الآن أن الحق مع الأكثرية أو الأقلية، لكن قوله عليه السلام لا تجتمع أمتي على ضلالة، فلو انفرد واحد منهم وكان الحق مع الأكثرية فما اجتمعت الأمة على ضلالة، لو كان الحق مع الفرد كما يقول ابن مسعود الجماعة من كان معه الحق ولو كان واحدا. فعلى كل حال فقوله عليه السلام لا تجتمع أمتي على ضلالة هذا محله، أما أن الأمة كلها ولا يجتمع منها شخص هذا ليس من الضروري أن يكون هذا الحديث هو على ذلك. لكن لعلكم تبينتم من كلام هذا كله أن الأمر الذي لا شك فيه هو أن للمسلمين يمكن أن يجمعوا على شيء، لكن ليس على التعريف الأصولي أن ينقل كلام كل عالم نقلا ثم ينقله إنسان أو أكثر، ليس هذا المقصود. المقصود بالإجماع الذي يعبر عنه المعلوم لدين الضرورة هو ما سار عليه المسلمون كما ذكرنا أنفا استدلال الإمام الشافعي في قوله تعالى ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. أما المسائل التي تدور على البحث العلمي والنظري فهذا لا يمكن أبدا أن يدعى أن المسلمين أجمعوا، لأنه يتصور اجتماعهم في مكان أو تفرقهم في مكان ونقل أقوالهم جميعا بواسطة شخص أو أكثر. فأظن وضح معنى قولي عليه السلام لا تجتمع أمتي على ضلالة. نعم. يسأل السائل فيقول يبدو مزيدا من التوضيح عن رأي الإمام مالك رحمه الله في جواز سفر المرأة بدون محرم مع الرفقة الآمنة من النساء، وما دليله؟ وبعض العلماء يستدل على هذا الجواز من حديث إن الضعين يسير من اليمن إلى العراق لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. نرجو مزيدا من التوضيح. أما الحديث فليس فيه دليل، لأن الضعين هي المرأة، والدعوة أن هناك نساء يسافرنا بعضهم مع بعض، والحديث فيه أن المرأة تسافر. فلو أراد الرجل أن يستدل بالحديث لادعى بأنه يجوز للمرأة الوحيدة أن تسافر، لأن الحديث هذا هو دلالته. ولكن ليس في الحديث ما يدل على جواز سفر المرأة لوحدها، لأن الحديث لم يأتي تشريعا وإنما جاء خبرا غيبيا، والأخبار الغيبية إنما نوع ما يقع سواء كان الواقع ممدوحا أو مذموما. فقوله عليه السلام مثلا لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس بالبنيان، هذا لا يعني أن التطاول بالبنيان أمر مشروع في الإسلام، وإنما هذا خبر غيبي يتحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ليقدم إلى الناس دليلا بعد أدلة على صدق نبوته عليه السلام، لأنه ليس من طاقة الناس عادة أن يتحدثوا عن المغيبات. كذلك مثلا من الأخبار أن الساعة لا تقوم حتى يتسافد الناس في الطرقات تسافد الحمير، هذا خبر عما سيقع وليس فيه بيان شرعية هذا المخبر به. وهكذا قوله عليه السلام عن الضعينة لا يتضمن حكما شرعيا وإنما هو خبر من أخبار الغيب، لا سيما والاستدلال بهذا الحديث في تعطيل لأحاديث جاءت خاصة لتشريع حكم بين الناس، وهي الأحاديث التي وردت ألفاظ عديدة لا تسافر امرأة سفرا ثلاث أيام إلا ومعها محرم، في بعض الروايات وفي بعض الروايات وهي أعم وأشمل لا تسافر امرأة سفرا أي مطلقا إلا ومعها محرم. هذه الأحاديث جاءت للتشريع فلا نعارضها بحديث الضعينة، لأنه ما جاء للتشريع وإنما جاء كخبر من أخبار الغيب. على ذلك الاستدلال بحديث الضعينة على قول مالك وغيره من العلماء أنه يجوز للنساء الموثوق بأخلاقهن ودينهن أن يسافرن بغير محرم، لا يصح الاستدلال بحديث الرعينة بالسببين اللذين ذكرناهما. خلاصة ذلك أن حديث الرعينة يتحدث عن المرأة الواحدة، والدعوة أخص من الدليل كما يقول علماء الأصول. وثانيا لأن حديث الرعينة ما كانه خبرا غيبيا لا يتضمن حكما شرعيا، فهو مخالف للأحاديث التي جاءت في التسوية مباشرة، وهو نهي الرسول عليه السلام المرأة أن تسافر إلا مع محرم. ثم إن هذا القول لا يمكن الاطمئنان إليه من حيث الواقع، ولعل بعضكم ابتلي مثلي بقراءة كتاب فوق الحمامة لابن حزم، فإنه سيجد هناك عبرة لمن يعتبر ببيان أن هذا القول نساء موثوقات يجوز لهن أن يسافرن. فمن يقرأ القصة التي ذكرها ابن حزم يطمئن تماما إلى أن هذا القول مع مخالفته لعموم قوله عليه السلام لا تسافر مع سفرا إلا ما محرم، فتلك القصة تؤكد أن نسوة خرجنا من المغرب حاجات وقضينا الحج في سفينة، فهن راجعات وقعنا في الفاحشة من إما قبطان السفينة أو أحد العاملين فيها. فما قيمة المرأة ثقات تسافر مع نساء ثقات؟ النساء ضعيفات، ولذلك جاء هذا الحكم الشرعي للمحافظة على أعراضهن. ويجب أن نذكر بهذه المناسبة أن الله تبارك وتعالى العليم بطبائع البشر وبخاصة منهن النساء يضع الموانع والسدود بينهن وبين المقامة الفاحشة ولو إلى الأمد البعيد. ولعلكم تذكرون أن المحرمات تنقسم إلى قسمين، بعضها محرم لذاته وبعضها محرم لغيره. المحرم لذاته يحرم البتة، أما المحرم لغيره فلأنه يوصل إلى المحرم لذاته. المحرم لغيره قد نتصوره يسد الطريق لكي لا يصل المسلم المحرم لغيره، ولو كان العقل يستبعد جدا أن يقع في مثله، لكنه يقع ولو مرة واحدة. نحن نعلم مثلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة الأوقات المكروهة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وأن الشيطان يأخذ بقرنيه حين غروب الشمس وحين طلوعها، فلا يجوز للمسلم أن يتقصد الصلاة في ذلك الوقت. لماذا؟ قد الجميع، ما أن أحدنا لو صلى في هذه الوقتين ما يفكر في ذلك أبدا أن يصلي وأن يسجد للشيطان عند الشروق وعند الغروب، وإنما نهى من باب سد الذريعة، كما نهى مثلا عن النظر إلى المرأة وعن الاستماع إليها كما جاء في الأحاديث الصحيحة معروفة عليه. فإذا ليس من الضروري أن نتصور أن كل امرأة تسافر غير محرم أنه حتما عليها أن تقع في الفاحشة، أو جماعة من النساء يسافرن سفرا غير محرم ليس من الضروري أن نتصور أنهن يقعن في الفاحشة، ولكن لكي لا يقعن في الفاحشة يتصور الرسول عليه السلام المحرم كما جاء في الحديث. فلا يكون الإنسان كما نسمع اليوم مثلا أن السفر بالطائرة من هنا إلى دمشق في ظرف ساعتين أو مثلا إلى عمان، ما في مانع أن تسافر المرأة عليه لأنه يودعها المحرم هنا ويستلمها محرم آخر هنا. لكن هذه الحجوة هذه السفرة حيث لا محرم لها ممكن أن تتعرض المرأة لوقوع الفاحشة التي حال الرسول عليه السلام بما جاء من حكم من شطيط محرم بينها وبينها. وكذلك وقعت بعض الحوادث فيها عبرة. لقد حدثنا أحد أصحابنا في دمشق مجلسان زوج أصيب في أرض امرأته لأنها سافرت فقط من دمشق إلى دير الزور. دمشق ودير الزور بالطائرة نصف ساعة فقط. مع ذلك أصيب هذا الرجل في أرض زوجته. كيف وقع ذلك؟ ركبت المرأة في دمشق طائرة بعد أن أخبرت زوجها هاتفيا بأن الطائرة بعد نصف ساعة ستكون في مطار دير الزور. فخرج الرجل استقبالها فلم تأتي الطائرة. فما الذي وقع؟ لقد وقع عين ما يسمونه اليوم بالمضيفة على هذه المرأة وأعجبها جمالها فنقلت خبرها إلى قبطان الطائرة فاتفق على أن يراودا نفسها فقنعت بذلك. فأعلن القبطان على الركاب لأن الطائرة أصاب عطل فهي مضطرة إلى أن تنزل في اللاذقية. هناك في اللاذقية قضى القبطان مع هذه المرأة كما يقولون ليلة الأموات. ثم في الصباح انطلقت الطائرة من اللاذقية إلى دير الزور. فلما التقت مع زوجها رغبه أمرها فلم يزل يناقشها ويباحثها حتى اعترفت بالواقع. فالاحتجاج أن المسافة قصيرة هذا لا يؤثر الحكم الشرعي أبدا. لا بد للمرأة أن يكون معها محرم سواء سافرت جوا أو بحرا أو برا. هذا الشرط يجب المحافظة عليه ولا يجوز الاضطرار بأن الأمر قريب وأن السلام مضمونة. كذلك حدثنا أحد إخواننا في جدة بأن رجلا أصيب في أرض امرأته وهما مصريان أرسل برقية إلى الرياض بأن زوجتي ستكون عندكم في رحلة كذا من طائرة. اطلع على البرقية بعض الموظفين في دائرة البرق وعرفوا مجيء هذه المرأة من مصر إلى الرياض. فاتفق اثنان أو ثلاثة منهم على خروج استقبالها متظاهرين لأنهم مأمورون بذلك من زوجها. فاستقبلوها فعلا من المطار وأركبوها في سيارتهم بهذه الدعوة الكاذبة وخرجوا بها وقضوا وطرهم من المطار. ما فائدة أنها سافرت في مصر للرياض بمحرم فقد وقعت الواقع وقعت مصيبة في رياض نفسها. لذلك يجب أن نحرص على المحافظة على النصوص بحرفيتها تماما لأن الأمر كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لها يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام. فقالت يا رسول الله وعليه السلام ترى ما لا نرى ورسول الله الموحى إليه من السماء يرى من حكم التشريع ما لا يراه كل الناس. فحينما قال لا تسافر امرأة سفرا إلا ومعها محرم فسفر الطائرة من هنا إلى هناك إذا كان سفرا فلا يجوز مخالفة هذا الشرط الذي وضعه الرسول عليه السلام. وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين. يسأل السائل فيقول ما الفرق بين السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلد آخر غير المدينة المنورة علما بأن الملائكة يبلغون السلام بنص الحديث وبين وقوف الشخص أمام قبله عليه الصلاة والسلام؟ الحقيقة أنه لا فرق وقد جاءت أحاديث تؤكد هذا. كنت ذكرت شيئا منها قديما في كتاب تحذير الساجد من اتخاذ قبور مساجد. جاء عن بعض أهل البيت أنه رأى رجلا جالسا بجانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن سبب جلوسه بهذا القرب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فأجابه بأن صلاة المصلي أنت هنا ومن كان في الأندلس سواء. ذلك لأن من خصوصيات نبينا صلوات الله وسلامه عليه ومما فضله الله تبارك وتعالى على من قبله من إخوانه الأنبياء والرسل أنه كما قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، إن لله ملائكة سياحين طوافين في الدنيا كلها يبلغوني عن أمة السلام. فلا فرق بين من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده وعند قبره وبين من يصلي هنا وهناك في أقاصي البلاد كلها، لأن الملائكة موظفين بتبليغ صلاة عليه صلى الله عليه وسلم إليه يقومون بذلك خير قيام. وهذا في الحقيقة يذكرني بشيء لعل من المفيد أن أذكره. لأول مرة حينما كتب لي أن أسافر إلى الحجاز وأن أؤدي الحج فريضة الحج لأول مرة، لما جئت لآخذ الجوال ويوقع به الضابط المسؤول رأى أن الأمر في دخول المدينة، قال: أريد منك شيئا. قلت له: تفضل. قال: إذا وصلت إلى هناك بالسلامة أقرئ سلامي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الوضع يميز خير مما هو الآن، مع الأسف تغيرت البلاد ومن عليها، فوجه الأرض مغبر قبيح. فقلت له: ألا أدلك هو الشاهد على ما هو خير لك مما تؤتين به؟ قال: تفضل. قلت: أنا إنسان قد لا أصل بسبب أو أكثر إلى المدينة، وقد أصل فلا أتذكر، ألا أدلك على ما هو خير لك بذلك؟ قال: تفضل. قلت: صلي عليه الآن، يصل الآن يعني بأسرع من خط البصر. وذكرت له هذا الحديث: إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام، هؤلاء موظفون رب العالمين فقط لتبليغ نبينا صلوات الله وسلامه عليه سلام أمته. ويحسن أيضا التنبيه بحديث: من صلى علي نائيا أبلغته، ومن صلى علي قريبا مني سمعته. هذا حديث موضوع لا أصل له، وقد كنت خرجته تقريبا علميا في الجزء الأول لما أذكر من سلسلة الأحاديث الضعيفة الموضوعة وأثرها السيء في الأمة. أيضا نفس السائل بالسؤال المرة الطويلة يقول: وهل زيارة قبره عليه الصلاة والسلام مثل بقية مقابر المسلمين، حيث علمنا وأرشدنا بأن زيارة القبور تذكرنا بالآخرة وتكون عبرة لنا، أم هي خصوصية أخرى؟ لا خصوصية ها هنا، فزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة وسائر قبور المسلمين، ولكن ينبغي أن نذكر من يتذكر بأن هناك فرقا بين هذه المسألة التي لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان، ألا وهي زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي مشروعة دون خلاف بين علماء. لكن هذا الشيء وشد الرحال والسفر خاصة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن قبور الأنبياء والأولياء والصالحين، هذا أمر لا يجوز الإسلام بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. ولذلك فمن يريد أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم زيارة شرعية عليه أن ينوي السفر لاكتساب فضيلة الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام، حيث قال: صلاة في مسجد هذا بألف صلاة لما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، عليه أن يقصد بسفره المسجد به ينال هذه الفضيلة البالغة. وبطبيعة الحال إذا وصل إلى هناك زار قدر عليه السلام وزار البقية وزار شهداء أحد، هذا كله جائز لا خلاف فيه. لكن الفرق بين أن يخلص النية في شد الرحم للصلاة في المسجد أو يجعل النية لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا مخالفة لذلك الحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. يسأل السائل فيقول هل يجوز إخراج الزكاة قبل أن يحول الحول لمدة كشهرين أو ثلاثة أو أكثر؟ لا مانع من ذلك، بل لعل ذلك من باب خير البر عاجله، ونحن لا نكون هذا نيازا فقط على هذه الجملة، وإنما لأن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من عم العباس زكاة سنتين مقدمة، ولذلك إخراج الزكاة مقدما قبل حلول الحكم حكم الوجوب فهذا جائز، بل فعله أفضل. الرواتب هنا نحن لا نرى زكاة على مال إلا حتى يحول عليه الحول كما هو في الحديث. شيخنا في بعض الألعاب العصرية يريد أن نعرف حكم الإسلام فيها، مثل عندنا سبيل كيرا ومسومنا والبلياردو، إيش حكم الإسلام في اللعب أو تعرفون الورقة؟ نعم، هذه الألعاب بلا شك هي أنواع، مثلا الشد هذه لعبة الورق هذه بلا شك لعبة الكفار المشركين الذين مثلوا عقيدتهم وشركهم في بعض الصور التي طبعوها على بعض الأوراق، ففيها الخوري وفيها الشب وفيها البنت ونحو ذلك. فاللعب بهذا النوع من الورق كما تعلمون البحث الآن ليس من مخامرة، فالقمار ليس حرام، لكن اللعب بهذا النوع من الورق من باب التسلية، وكما يقولون تقطيع الوقت وتضييعه، وهذا من جهل المسلمين اليوم حيث لا يعرفون الحكمة العربية القديمة، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطع، وهذا مما يعني يعيشه المسلمون اليوم، فيضيعون ما قيمته أغلى من الذهب والفضة ألا وهو الوقت. الشاهد اللعب بهذا الورق بدون قمار لا يخلو من كراهة على الأقل لما فيها من استعمال هذه الصور والإقبال والانكباب عليها بالاهتمام باللعب فيها كما هو مشاهد من اللاعبين. وهذا يذكرني بأثر روية عن علي، وأنا أعني ما أقول حينما أقول روية، لأن كلمة روية كناية عن التضعيف. فروية عن علي رضي الله عنه أنه مر بقوم يلعبون الشطرنج وهم منكبون عليه، فقال لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لعبون؟ فنزع عليهم بهذه الآية. لماذا؟ لأن فعلا الشطرنج فيه تماثيل، فيه الفرس، فيه الفيل، فيه الملك، لا أدري، وهؤلاء منكبون عليه. فاستدل عليهم منكرا هذا الاهتمام وهذا الانكبار. هم بلا شك لا يقصدون التماثيل، يقصدون اللعب وشحن الذاكره والحافظه ونحو ذلك، لكن هذه هي قبيحه اسلاميه، الانكبار على التماثيل وعلى الصور. من هذا الجانب ارى كراهه اللعب بهذه الاوراق لما فيها من الصور التي يتمثل فيها كفر أولئك الذين اتبعوا هذا الله. ثم اللعب بهذا الورق له أنواع، بعضه قائم على تشغيل الحافظة والذاكرة، وبعض قائم على ما يسمونه بالحظ. فهذا النوع الأخير في شبه بينه وبين النرد الذي جاء النص الصحيح الصريح في تحريمه، فقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الذي يلعب بالنرد فمثله كمثل الذي يرمس يده في لحم خنزير ودمه. كذلك نهى في حديث أبي موسى الأشعري، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النرد، فالنرد قائم على الحظ، ولذلك تجد اللاعبين به ينادي أحدهم يا زهر يا حظ. هذا النوع من اللعب بالورق هو حكمه كحكم اللعب بالنرد المحرم نص. أما ما كان منه من باب تشغيل الذاكرة فحكمه حكم الشطرنج، باستثناء أقول حكمه حكم الشطرنج من حيث أن فيه إعمال العقل، لكن استثنينا هذه الصور وأنه لا يجوز الانكباب عليها. ولذلك ننصح من كان مبتلا بهذا اللعب أحيانا أن تقطع رؤوس هذه التماثيل الصغيرة حتى يجوز محافظة عليها في هذا اللعب. وهكذا البحث هذا له صور وله يعني تفاصيل قد يطول الوقت بالخوض فيها، وإنما الضابطة أن أي لعب فيه تماثيل فيه صور فيجب الابتعاد عنه، أما ما ليس فيه شيء من ذلك فيجوز اللعب به أحيانا من باب الترويح عن النفس، أما أن يتخذ ذلك ديدنا بحيث أنه يأخذ كل وقته وكل تفكيره، ربما ينسى صلاته وعبادته، ربما ينهى أهله ينسى أهله وأولاده، فهذا حينئذ يعتبر كالخمر التي تصد عن الصلاة وعن ذكر الله. ففي بعض الأحيان تعاطي هذه اللعب من باب التسلية والترويح عن النفس لا مانع من ذلك، أما اللعب التي سماها الأرض ففي الواقع أنا أجهل مسمياتها لأني ما سميتها إلى الآن. فإذا كان هذا يكفي في الجواب كقاعدة يمكن أن ينطلق منها المسلم، ما كان من الألعاب فيها صور وتماثيل فيجب الاجتناب عنها، وما لم يكن فيها شيء من ذلك وكان اللعب ليس مبنيا على الحظ واليانصيب وإنما على الذاكرة واستعمال العقل فيجوز بالشرط الأخير وهو ألا يصد عن ذكر الله عن الصلاة وعن ذكر الله. الألعاب إيه؟ وين هذه الألعاب؟ أنا أريد أن أتذكرها رأيتها أم لا؟ إذا رجعنا إلى كلامنا إلى القائمة فيه صور أم لا؟ خلاص ما يجوز. نعم غير. نعم إيش هو؟ فلوس التحدي عندي كفر لقيت سيحدث فيه التحدي الورق يعني. إذا كان تعني بالتحدي يعني مخاصمة هذا من أسباب المنع من هذا اللاعب، أما إذا كان تحدي فكري لا يترتب منه أي محظور. من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة رواه الترمذي. هل هذه الصلاة هي نفسها صلاة الضحى أم هي صلاة خاصة؟ الظاهر والله أعلم لأنه لا يوجد لدينا نص صريح الموضوع أنها صلاة الضحى، لأنه لم يرد في كل الأحاديث أن هناك صلاتين بعد طلوع الشمس، هي هذه ثم هي صلاة الضحى، وإنما هذا الحديث يبدو أنه يلتقي مع الحديث الآخر الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الحصان، صلاة الأوابين حين ترمض الحصان، أي وقت صلاة الأوابين حينما تجد الفصال، والفصال جمع فصيل، والفصيل ولد الناقة، حيث يكون قطه ليس كخف أبيه وأمه، يكون خفه غضا طريا، فإذا ما خرج إلى الحصباء أو إلى الرمل وقد ضربته الشمس بحرها فهو يقفز وينشد الظل هربا من الحر، فإذا وجد الفصيل حر الرمضاء هذا هو الوقت الأفضل لصلاة الأوابين. فنحن إذا فكرنا في هذا وتأملنا الحديث السابق حينما يجلس الرجل بعد صلاة الفجر يذكر الله ثم يصبر حتى ترتفع الشمس حسناء، ساعتئذ يكون بدأ في الأرض الرمضاء يشتد الحر فيها، فلا ينفث عليها الفصيل بل يأوي إلى الظل. فهذه الصلاة فيما يبدو لنا والله أعلم هي صلاة الضحى التي قال في وقتها عليه السلام صلاة الأوابين حين ترمض الحصان. رجل أعطى رجلا مالا لكي يتصدق به على بعض الأثير، فرأى الآخر من هو أحوج من هؤلاء المساكين، هل يمكن أن يعطيهم دون إذن المتصدق سواء استطاع أن يستأذن أم لم يستطع؟ لا يجوز إلا أن ينفذ الوصية إلا بإذن من الموكل. يسأل السائل فيقول: قال رجل لزوجتي علي الطلاق، بنتي لن تذهبي إلى مكان ما، ما الحكم إذا ذهبت الزوجة علما بأن النية وردت مع اللفظ يقينا؟ وقال علي الطلاق بنتي، علي الطلاق منتي. آمين. هذا علي الطلاق هو يمين بالطلاق، واليمين بالطلاق ليس طلاقا إلا إذا كان يقصد الطلاق، حينئذ يقع الطلاق لأنه إنما الأعمال بالنية. ولكن ينبغي أن نذكر هنا بأمر هام قلما يذكر به الناس، أن الطلاق الشرعي له شروط، ولذلك جعل العلماء الطلاق قسمين: طلاق سني وطلاق بدعة. الطلاق السني واضح أنه الموافق للسنة، والطلاق البدعي هو المخالف للسنة. واتفقوا جميعا على أن الطلاق البدعي لا يجوز للمسلم أن يلجأ إليه وأن يتلفظ به، وإن كانوا اختلفوا في وقوع هذا الطلاق البدعي، منهم من قال لا يقع ومنهم من قال يقع، والأمر يحتاج إلى تفصيل وليس هذا أوانه. لكن أريد أن أقول إن من شروط الطلاق السني هو الإشهاد، كل من يريد أن يصدق فالسنة أن يشهد. والسلام عليكم. أخي المستمع، لم تنتهي هذه المادة بعد، فنرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.